المالجنانت ميلانوما ليها خمس باثولوجيكال تايبس. سوبرفيشال سبريدنج ميلانوما ده كومنست تايب 64%، اوكيرز اني وير في البادي اوف ا ميدل ايجد بيرسون ويز نو سيكشوال بريدليكشن. الليجن بتبقى ريزد افيرتد الريجولار ايدج. تاني تايب نودولار، بيحصل في اني وير في البادي ان اوف ا يونج يونجر ايدج جروبس از جاست افتر بيوبرتي. الليجن بتبقى ريزد بلاك سموث surface and liable for ulceration and carries a bad prognosis. لنتيجو مالجنا من 1 to 15%. لنتيجو is a small pigmented spot on the skin. بتحصل في الفيس، يبقى ليها localization، وبتحصل في الالدرلي. احنا قلنا young وmiddle والder. الليجن بتبقى فلات براون مكيول، مكيول محددة and grows very slowly and some areas may regress and it's the least malignant type. الأكرال لنتيجيوس، أكرال بتحصل في البالمس والستول، في البالمس والستول، وممكن تحصل تحت الـ تحت الـ الضفر. كارز ابور بروجنوزس. الاميلانوتيك ميلانوما نو ميلانين ميلانوما از ا فيري بور بروجنوزس، لان هي اكنها لابسه طاقيه الاخفاء. الميلانوما مش بتحصل بس في السكن، دي ممكن تحصل في الاي والمينجيز والميوكوكوتينيا جانكشن في الانال كانال. الستيجنج او الفاكتورز افكتنج بروجنوزس بتعتمد على الدبس، دبس اوف ذا سكن ليجن. في تو كلاسيفيكيشنز، كلارك ليفل اوف انفيجن اند بيرسلو كلاسيفيكيشن. كلارك ده موظف بيحسبها باللاير، بيرسلو ده بيحسبها بالمسطره. الكلاركس ستيج 1 ايبيدرمال، ستيج 2 ديرمو ايبيدرمال جانكشن، stage 3 superficial dermis، stage 4 deep dermis، stage 5 subcutaneous tissue. البيرسلو 75 من ملي من 100 ملي stage 1، up to 1.5 ملي stage 2، up to 2.25 ملي stage 3، up to 3 ملي stage 4، اكتر من 3 ملي stage 5. السبريد از اني مالجنسي دايركت اور لوكال سبريد. السكين يبقى هيبقى دايركت سبريد للسبكوتينيوس تيشو والفاشيا. الليمفاتيك سبريد برميشن اور امبوليزم. الليمفاتيك برميشن في هنا في الميلانجنت ميلانوما بيعمل ساتلايت نودولز اراوند ذا تيومر اور بتوين ذا تيومر اند ذا ريجنال ليمف نود، ساتلايت نودولز. بلاد سبريد ليبن. When should I suspect a skin lesion as to be malignant melanoma? Major signs: increase in thickness, with size, with shape, with color, or development of satellite nodules is characteristic. Minor signs: inflammation, itching, tingling, ulceration, and bleeding. When the diameter يبقى 5 ملي or more. Malignant melanoma should be differentiated from basal cell carcinoma, the pigmented type. Or nevus, compound nevus, or hemangioma, or granuloma. Treatment is excision with a safety margin 2-3 cm. Together with a subcutaneous tissue, with subcutaneous fat, but not including the deep fascia. والlymph nodes, regional lymph nodes, لو كانت involved يبقى radical block dissection. لو they are not frankly malignant on clinical examination you find needle aspiration cytology, lymphatic mapping and sentinel lymph nodes to identify the patient who need elective dissection by detecting micrometastasis in the lymph nodes Metastases are treated by chemotherapy interferon, interleukin 2, and the CO2 laser ablation for different skin lesions. البيزل سيل كارسينوما، احنا كده سيبنا حاجة بس واحدة في المالجنانت ميلانوما هي الاتيولوجي، لانه هو نفسه بتاع البيزل سيل كارسينوما or what's called rodent ulcer. It's a locally malignant lesion arising from the cells of the epidermis or the hair follicles or sweat or sebaceous glands في الدرمس. It's the commonest malignant lesion in the skin, more in males above 40. الاتيولوجي او البريديسبوزيشن، prolonged exposure to ultraviolet rays, albinism zero, derma pigmentosa فاتح او غامق، radiation و chemo او immunosuppression. Site, pathological site, 90% of lesions occur in the face above a line from the ear lobule to the angle of the mouth. Commonest sites are the outer and inner canthus of the eye and nasolabial fold. Grossly, there are different types. Nodular form, small nodule covered with thin epidermis which ulcerate. It bleeds and بتطلع serous discharge. ممكن تهيل in one area of the lesion لكن further ulceration بيحصل في حتة تانية. The edge is raised but inverted, rolled in and beaded. The floor is red, granular and covered with dry crust. The excavating type جاية من الكيف بتحفر. Ulcer erodes deeply into the underlying structure. لو كان النوز في النيزوليبيال فولد هتعمل لها destruction لو كان أو infiltration للنيزال sinuses. The other types cystic, pigmented, containing melanocytes which should be differentiated مع malignant melanoma or the flat superficial spreading type which presents as a red scaly patch. Microscopically they are cells arranged in as sheets. The outer layer is composing of low columnar cells arranged side by side like palisade. There is a polyhedral large basophilic nuclei inside the cell and there is no tendency for keratinization and shows lymphocytic infiltration وده بيخليها locally malignant أو good prognosis. The spread direct spread to surroundings underlying structures. Lymphatic do not occur and blood do not occur. The investigation is a biopsy, small excision biopsy. هاخد piece, a small piece of the edge with an area of adjacent skin. The treatment two lines. Radiotherapy is very, tumor دوت radiosensitive, very radiosensitive. لكن الراديوثيرابي ممكن تبقى كونترا انديكيتد في حالات ان هو involvement of underlying cartilage or bone or a lesion near the eye في الكانسس يعني. السيرجري في الفيس بيبقى اكسيجن وذا سيفتي مارجن نص سنتي بس، لكن السيفتي مارجن should be free. Other possible lines cryotherapy, heating by coldness, local chemotherapy, 5-fluorouracil ointment or efodex or micrographic surgery called MOH apostrophe S. Prognosis is very good or excellent and the rate of cure is 100%.